أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم. فإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. نعم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين فأبصر فسوف يبصرون. فبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. المشركون والشياطين شياطين إنس والجن يسعون في إضلال الإنسان ولكنهم لا يقدرون على ذلك إلا من سبقت له الشقوة وكان من أهل الجحيم إلا من هو صال الجحيم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ثم يقول تعالى عن الملائكة وإنا لنحن الصافون. الملائكة يصفون عند ربهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وما منا إلا له مقام معلوم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون أي المشركون يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. يقول لو جاءنا رسول ولو جاءنا كتاب كنا من عباد الله المخلصين وكنا خيرا من غيرنا. وإن كانوا ليقول لو أن عندنا ذكرا من لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. وفي هذا تهديد لهم كفروا به فسوف يعلمون عواقب أو عاقبة كفرهم. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه ناصر رسله وأن الرسل منصورون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وقد سبقت كلمة الله بأن الرسل منصورون على أعدائه وإن جند الله هم الغالبون لمن غالبه. فتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. وفي هذا أمر للنبي أن يعرض عن أولئك الكافرين المعاندين المصرين على كفرهم فتولى عنهم حتى حين إلى أن يأتي موعد أخذهم. وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. هكذا الكفار يقولون ائتنا بما تعدنا إن كنا من الصادقين أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل في ساحتهم إذا نزل العذاب قريبا منهم أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل في ساحتهم فساء صباح إذا نزل العذاب قريبا منهم ساءت حالهم وساء وقتهم وساء صباحهم وساء صباح المنذرين. والعذاب سنة الله أنه يصبح المكذبين كما أخذ قوم أخذتهم الصيعة مصبحين. قال في قوم لوط فأخذتهم الصيحة مشرقين فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فختمت هذه السورة بتسبيح الله تعالى عن كل ما يصفه به المقترون والجاهلون والمشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه تشبه الآية السابقة سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وفي هذا تسبيح لله عن شرك المشركين وافتراء المفترين الذين نسبوا إليه الولد كذبا وافتراء عليه سبحانه وتعالى. وقد سبق الإنكار عليهم والتوبيخ لهم. استفتهم ألي ربك البنات إلى قوله ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. والحمد لله رب العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فإنكم وما تعبدون الآيات أي إنكم أيها المشركون ومن عبدتموهم مع الله لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدا. أن تفتنوا نعم وتضلوا نعم أن تفتنوا وتضلوا أحدا إلا من قضى الله أنه من أهل الجحيم فنفذ فيه القضاء الإلهي. والمقصود من هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد وبيان كمال قدرة الله تعالى أي فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين. قال الله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم الآيات. هذا فيه بيان براءة الملائكة عليهم السلام أما قاله فيهم المشركون وأنهم عباد الله لا يعصونه طرفة عين فما منهم من أحد إلا وله مقام وتدبير قد أمره الله به لا يتعداه ولا يتجاوزه وليس لهم من الأمر شيء.

ومن اتبعهم في ذلك له السلامة في الدنيا والآخرة، وأعداؤه لهم الهلاك والعطب في الدنيا والآخرة. تم تفسير سورة الصافات في 6 شوال سنة 43,300 على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وصلى الله على محمد وسلم تسليما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ما شاء الله. رحمه تفسير ميسر مبارك سهل ينتبع به الراغبون في تفسير القرآن من طلاب العلم والعلماء، رحمه الله. نعم.